قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم قالوا فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما قال أنتم شر مكانا. والله أعلم والله أعلم والله أعلم. فأسروا ما يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. صدق الله العظيم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. فخذ أحدنا مكانه نراك من المحسنين. قال معاذ الله قال معاذ الله قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم كبيرا فخذ أخذنا مكانا Mm-hmm.

صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتح تذكر يوسف حتى تكون قرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما تكون حرضا أو تكون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين صدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف

أخذني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربك آتيتني من الملك قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي توفني مسلما وألحقني بالصالحين سلمان الحرمي الشيخ سلمان الحرمي حق محمد سليمان الحربي السيد اللواء محمد الحربي عبد المنقش اللواء الحق خالد الحربي الحق عبد المرغابي الحق شحمه الحربي الحق حمام الحربي الضمون الروح الاخوان الشرطه الطبيه الى قيام العرفه والشرطه والاسره الكريمه والحق اشكر بشكر مهندس الشرطيه الحربيه الحبيب الصديق الحق محمد سلمان بيت الحلوي مهندس حمام سلمان Thank you.